لذلك هذا الشعر الذي يؤكد هذه الحقائق كان أهل البيت يركزون على الشعر الذي يرسخ هذه الحقائق. سيد إسماعيل الحميري يدخل على الإمام الصادق أيام عاشورة يقول له يا سيد اقرأ اقرأ في جدي الحسين. يقرأ السيد الحميري امرر على جدس الحسين. اذا عندك دمعة اذا عندك مشاعر تتجاوب مع الامام الصادق مع السيد الحميري. ترى الامام الصادق يذوب عندما يسمع هذه الابيات امرار على جدس الحسين وقال لأعظمه الزكية يا أعظم أن لازلت من وطفى ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وانع المطهر للمطهر والمطهرة النقية. وإذا بالنساء من خلف الستر ينادين وحسينا. بعد بعد بعد شاعر اخر دعبل الخزاعي يدخل على الامام الرضا ايام عاشورة. الامام جالس جلسة الحزين دعبل اما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي. قال اقرئني ذلك الشعر. بدأ دعبل يقرأ الشعر والامام ينادي وجدا. خلنا نقرأ الشعر سوية ترها. وهذا الشعر خطاب لفاطمة الزهراء. انت وجه قلبك الى المدينة الى قبر فاطمة الى ذلك القبر المستور لتسليها لتعزيها هذه الليلة اول ليلة من ليالي عاشوراء. ايا راكبان ان جئت طايبة مقبلة. ايا راكبان ان جئت طايبة فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. وش اقول وش اقول؟ افاطمة لا خلت الحسين. بعد بعد خلت اسمعك الزهراء. افاطمة لا خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط قضى ضاميا. يا زهراء قضى ضاميا ما ذاق للماء برده رهين رمال تصهر شمس خده. افاطمة لا يوما تقو من عنده اذا ملل طامت الخد. ماجورة ماجورة. بعد اذا ملل طامت الخد هو اجريت دمع العين بيل. ويالي لو ان حاضر يا حسين يمك انا نجايان بفادي لشمك. ايه والله انا نجايان بفادي. واستروحك يا ابني واضمك. ايه والله ولا يضيع يا ابن اليوم دمك ولا يضيع يا ابن اليوم. يا يا يا يا يا دمك. يا يا يا